فعل هنا قضى قوسين او ادنى من ان نلتزم بدراستنا لكتاب حقنا. واخوكم جزاه الله خيرا واحد اخوانكم من طلبة العلم يقوم باعداد المذكرة الان وهو ايضا على موضوع يعني على مشارك من الزائم سينتهي منها فور ما تنتهي ماذا الدروس فور ما تنتهي الدروس ينتهي منها ثم رفيكم شهرا مهلا للمراجعة والمذاكرة ثم يكون الامتحان بصحب المسجد ان شاء الله تعالى وستكون المكافآت المنجية بقدر الجهد والامتحان سيكون في بابين اما الاول مسألة وانتم طبعا قد جفعت اليكم المذكرة والمذكرة تارك المذكرة حكم تارك الصلاة انا ما هي عليه انا ما هي عليه فيمكنك الان ان تستعد للامتحان بمذاكرة ماذا هذه المذكرة ومراجعتها ويكون ايضا في باب صفة الصلاة في باب صفة الصلاة فيمكن ان تبدأ مذاكرتك من الان من المسائل التي معكم يعني تراجع مسألة التشاهد في مدرسنا اليوم او مدى مسألة السجود التي درسناها حتى يتم اعداد الروح لان طبعا الامتحان يحتاج منك الى جهد للمذاكرة والمراجعة اما التنبيه الرابع فامتحان كتاب الحج كما تعلمون سيكون يوم الاحد المقبل باذن الله عز وجل يوفق وبمسجد المداوي الاسلاميه ومع تمام الساعه السادسه اي عقيد صلاه المغرب ان شاء الله تبارك وتعالى يبدا الامتحان باذن الله تعالى غدا الان غدا والذي لم يحضر امتحان الزكاة يمكن ان يحضر امتحان الحج ثم ننظر في مسألة الانتظارات امتحان الزكاة بالنسبة له ان شاء الله تعالى الله المتذكر الامتحان وعليه السلام وبعد كتاب الصلاة باب صفة الصلاة فصل التشهد مسألة هي أولى المسائل في هذا الفصل وهي وجوب التشهد الأول وجوب التشهد الأول بين قوسين أو الأول وهي مسألة خلاف ما بين أهل العلم فقال جمهور أهل العلم وهذا هو المذهب الأول باستحباب التشهد الأول هذا هو المذهب الأول استحباب التشهد الأول أو الأوسط وقال به جمهور أهل العلم واستدل عليه بالأدلة الآتية الدليل الأول أن الأصل عدم الوجود وعليه فالقائل بوجود شيء في شريعة الإسلام يجب عليه ماذا؟ الدليل وأن حكايات الأفعال لا تفيد الوجوب إلا من قريبة عليه لكي نقول بوجود شيء لا نكتفي بحكاية فعل عنه صلى الله عليه وسلم فمثلا نقول إنه صلى الله عليه وسلم فعل كذا هذا لا يعني وجوده لابد من ماذا؟ من قرينة تنضاف إلى الفعل لكي نقول بأن هذا الفعل حكمه ماذا؟ الوجود مثال القرينة مواظبته على هذا الفعل فلا يدعوه بحال وهذه قاعدة عندهم مستنبطة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يدع العمل وهو يحب أن يعمل مخافة أن يفرض

هو قوله عليه الصلاة والسلام تقول هو قوله عليه الصلاة والسلام فماذا تقول هذا الدين هذا إيه؟ هذا فعل أمر هذا فعل أمر يزيد الوجود والحتم والإنسان وقوله في كل ركعتين أنه يقصد التشهد ماذا الأول أيضا الدليل الرابع ما أخرج الإمام أبو داود والإمام ابن ماجه من حديث المغيرة ابن شعبة إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس وليثبت شدتي الشهر إذا اجتمع أحدكم قائما إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجد وليجد شدتيك واضح أشد هذا الحديث فيه دلالتان اثنتان على إزالة الشهر من يذكر على شر من يذكر لا ما أريد من يذكر فليس يكلفه إلا لإدراك ماذا؟ إلى إدراك واجب فإذ من شأن المستحبات أنه ليس فيها ماذا؟ من التكليف صحيح فكان تكليفه إياه وتكلفه أن يجلس يعد دليلا على ماذا؟ على الوجوب إذ لو كان السنة فلما كان يكلفه هذا لأن السنة في الأصل يطوع ماذا؟ توقف نعم ولم يكن يتكلف الجلوس بعد قيام او بعد شروع القيام الا لادراك امر يجب فلم يكن يتكلف الجلوس بعد شروع القيام الا لامر يجب إذ المستحب يشرع تركه من الأمر ثانيا أمره إياه بسجود السهو فلما وجب السهو فلم يكن يجب إلا لتبارك ماذا؟ إلا لتبارك واجب صحيح؟ إذن المستحب يشرع من الأساس

في الأول والآخر كذلك. أيه من واضح رحمك الله، فلازم بينهما واضح من قوله كيف نسلم عليك في التشهد اللي هو قول السلام عليك أيها النبي، ثم قال فكيف نصلي عليك دل على ماذا؟ على وجود تلازم، فالصلاة حكم السلام، فلما كان السلام من الأول والآخر كانت الصلاة الأول والآخر. الدليل أن الأصل عدم التفريق بين التشهدين إلا ما فرق عليه يصلى عليه في الأول كما يصلى عليه في الآخر. إشكالان وجوابهما، إشكال الأول فإن أشكل بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد كأنه على الرمح، على الرمح حجارة مثلية باطل كأنها حجارة مثلية من سرعة ماذا؟ ما يقول، يعني من سرعة ما يقول تفاهم منه أنه لم يكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وجواب عليه، أما الأول فإنه ضعيف لانقطاع بين أبي عبيدة وأبي أبي عبيدة لم يسمع من أمره. ثاني ليس صريحا، تعجله لا يعني أنه لم يصل على نفسه، يعني هل لازم أنه تعجل أنه لم يصل؟ وقد يحتمل أنه أسرع به، وقد يحتمل أنه أسرع به كما في سنة الفجر أسرع بها. هل يسمى هذا ما لم يقرأ؟ شايف أن هذا الحديث قد عارضه ما هو أقوى منه، ما كان من دلالة المنطوق، ما كان من دلالة المنطوق، هي مقدمة عليه لأنها من دلالة، لأنه من دلالة المنطوق. فرع بعد أن يعني التشهد ايش معنى المشروعية، المشروعية تشمل الواجب والمستحب، وظاهر الاحاديث انه تجب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الاول كما تجب في الاخر. شرعا